إن المنافع تستحق بعوض وبغير عوض كالأعيان، فالقسمة تجوز في الأعيان فتجوز في المنافع، وهي مبادلة معنى إفراز إفراز الصورة. نعم استحقاق المنافع بعوض وبغير عوض، بغير عوض حينما تنزلت منزلة الأعيان ما يصير، ولا في الأصل هي لا هلا استحقاق المنافع بعوض، يعني لا تقوم أجرني بيتها، بالأساس. لحظة، أجرني بيتها شهر بألف فرنك، تدي أجرتها، هي استحق منفعة السكنة بهالبيت بألف فرنك، هي بعوض، هي بعوض بالإيجار. وبغير عوض غيرني السلم تبعكم، بدنا نعزل، بدنا نعمل إعارة، بلا عوض. هي جائزة. نعم مثل هي هي والأعيان تستحق بعوض بيعني الكتاب، خذ حقوقك وهبني اياه، هي بلا هبة. نعم انا عم بقصد جواز في الأعيان كأصل جائز، اما جواز في الإجارة او المنافع حينما تنزلت منزلة الأعيان بالاستحسان، هو عم يقيسها على الاعيان. نعم عم يقيس المنافع على الاعيان، عدم ذلك هو بقى القياس يمنعها. نعم ذلك قال المنافع غير مضمون مذهب الحنف، المنافع لا تضمن بالإذلال، لان القاضي ما بده يحكم بالعدل الا اذا كنت انا بقاضي وانا اخذت ابنه كتبه غصبا قوه بداخله، درست كلمة الشهرين قدم بكالوريا ونجح، هو مسكين دار فتر ما كان يلاقيني، بعد اخي اخي خذ دفاتك خذ ترخيص شخطه ما ليش اخذتك بعد الموت، طيب شو اخذت لي انا؟ كنت رجعت لي خسر المنافع، رفع الامر الي وانت القاضي كيف بدك تقضي عليه؟ هلا اذا غصب الانسان شيئا مثلية إن كان المغصوب قائل برد العين، وكان هالي مثله فالمنفعة هلكي، لأن يعني المنفعة انتفاع لحظة ورا لحظة، المنفعة لا تبقى زمانية، فإن قضى عليه بمثلها رد لي الزمان لحتى أعطيها ما بدك، إذا شو بده يتمنها بقيمة، ما في مماثلة بين الأعيان والأثمان، بين المنافع والأثمان، المنافع لا تبقى زمانين، وقضيت علي أنت منفعة الكتب 10,000 ليرة، أطيع عمي 10,000 ليرة تبقى أزمان، والمنفعة إذا ما في تماثل، والقاضي بده يقضي بالتماثل. هذا مرت معي العبارة بالفقه، هذا قضاءً، لأن القاضي اللي يحكم بالعدل والإنصاف قضاء ملزم، ما عندك إثبات تثبت المماثلة، إذا توقف القضاء، فوجب على الغاصب أن يرضي المقصوب منه ديانة، أي ديانة معرفة. وعند الشافعي يقضى بأجل المسج، عند الشافعي تضمن، أي تضمن بأجل المسج. نعم وهي مبادلة معنى إفراز صورة. مبادلة معنى، أنت أخذت الست شهور الأول، أنا أخذت بدالهم ست شهور أخرى، هي مبادلة شيء بدل فيه، وإفراز صورة بالصورة أفرزت ست شهور عن ست شهور. حتى تجري في الأعيان المتفاوتة كالدور والعبيد دون المثليات، يعني النهاية الدار تسكن انت سميع على بسوان، والعبيد العبد ورثناه من ابينا انا وياه، يخدمك سنين بعدين تجي بدل يوم بيوم جمعه بجمعه ما بتفرق، دون المثلية اذا كان مثلا والدنا عنده منه تجارة، عنده منه قمح، عنده شعير، عنده رز، عنده حبوب، عند الموزونات تعرف حين يسمون الصيف هي المستيجات تقسم ما في حاجة نعمل فيها مخايرة ما في حاجة نعمل مخايرة نعم ويجبر الممتنع إذا لم يكن الطالب متعنتا نعم أنه أنا عم بطلب حقي وأنا وياك تسكن بهالبيت يلي في غرفة واحدة عمي أنا بدي أسكن أنا وياك ننصب خيمة بيني وبينك أنا وأختي وأولادي وعندهم ما بيصير إذا ما في تعنت تعا يا أخي سكون أنت شهرين ثلاثة أربعة سنة وأنا بعدهم والله أنا بعرف كلنا في الخيمة دي إلنا جوار أنا صغير طفل ما لقي إلا ألفت هؤلاء الأولاد ما لقيهم إذا بعد من اللي غابوا إجوا أولاد عمومهم ما فهمت شو السبب في الأول حتى كبرت وكذا عرفت أنهم لا يوم نعم يعني الأولاد يلي من سني تبعوا أمهم وأباهم أما هن اللي عم يتهايقوا الأخوة هذا أخ وهذا أخ هذا عنده مرة أولاد وهذا عنده مرة نحن لا جيران يعني أحد الطرفين أخت للشيخ رمتي من والدك بالرضا نعم الله يرحم الشيخ ابدا تبدل حاله طبعا ما بعرف يعني عم تسألني بشيء ما بعلم وش بجاوبك يا ذاك الوقت انا بعرفها لمستها لمس اليد واذني سمعتها وعيني شافتها المستأجر الدلة الدلالة تقريبا مهروب توفي عمي مديون ابي قام باجار بيت عمي مشان يوفي دين عمي اندلل المستأجر الدلالة تقريبا الله مين روح يجيبوا غيره ومثل مشهور بذاك الوقت شو اخي انت ملاك لك بيت انا مستاجر لي 100 بيت هيك تعرفوها المثل ما بتعرفوه فانا حكيت على المنبر هالعباره اللي راح احكي لكم اياها الان قانون الايجارات يلي منع المالك ان يخرج المستاجر من سكنه عاد على موضوعه بالنقض كيف فكأنه أنا الملاك وسكنتك والآن أنت مستملك ما بقى أحسن طالع حتى لو بيع تأخذ نص حق البيت أو تلتينه طيب على عيني أنت انتفعت أولادك ما صاروا شباب تتزوجهم تشتري لهم بيت ما معك تأجر لهم ما بقى حدا يأجر بيخلي الفار ترتع بالبيت اللي بيأجر بعدين طلع قانون استئجار ايه السياحي ست شهور اذا بيتم نهار زايد صار مستملك مصيبة فضاقت على الناس سكنهم كم ازواجي بطلت مشان السكن اذا هذا دليل على انه البشر إذا وضع قانونا بيجهل أبعاد قانونه اللي عم يحكيه ما تلاقي إلا طلع بقى قانون تاني تعديل أو انتسخ يجي مادة تنسخ مادة هذا بوضع البشر مو بيحكم إن الله يحكم ما يريد ما تطلع القضي بقى أحكام الإسلام مرة على المسلمين عز ومجد وسيادة وسلطة الوليد ابن عبد الملك يوقف بسعنا بني أمية إذا تكلمت كلمة تتنفذ بجميع الدنيا بالقارات الثلاثة طوعا وبالأبعاد اللي ما فتحت بالقوة وهي الأحكام الإسلامية أصاب المسلمين ضعف وتهوف وتقهقر وانقسام واختلاف مع بعضهم لكن ما عم لاقي غلط بقاعدة من قواعد اللي وضعها رب العالمين أكبر حجة هذا الكلام يا جماعة مضبوط ما غلط هلأ حالة المسلمين مضعفة هلأ ما قالوا سيدي يدفع الضرر العام الضرر الخاص ما سكروا مو قواعد انت شوف المجلة بموادها 100 تأخذ العقود قال شو لا ضرر ولا ضرار على عين الضرر يزال طيب هذا قديم الضرر لا يكون قديما تطلع بتلاقي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو مو المسلمون. الله يتوب عليه. الإسلام يا جماعة لا تأخذوني. الله وقتي لك بحكي على ضعفي على قلتي وقلة إضاعتي. درست في بعض المدارس مدرسة عصرية، يجوا الطلاب يطالعوا لي أسئلة من تحت أظافرهم مشان ما بده الدرس الدياني، ما بده الدرس الدياني أو تعجيز أو كذا. ما في مرة الحمد لله خذلت أحد الطلاب قال أستاذ كم شهادة معه؟ قلت لهم ولا شهادة. ابتدائي ابتدائي ما معي، إعدادي ما معي، ثانوي ما معي، جامعة من باب أولى ما معي، لكن تعلمت دين الإسلام عند الشيوخ الله يرحم مشايخنا اللي علمونا. ما خلينا نحج يا جماعة، ما خلينا نحج. بيجي الواحد بيدعي الثقافة والعلم والكذا والكذا، بحاكي من مبدأ كلامه ما في لك إلا قهقه وانخزل. قام طالب، طالب ما بدي إلا طالب، والله للأستاذ تحركت فيه، قال لي ما معي حجة مطلقة. الأستاذ اللي كان عم يكرر الإلحاد والطبيعة ما بعرف شو كذا، تحركت فيه هيك بس بلطافة، قال لي ما معي حجة مطلقة. بس بدي أجيب لكم مثال ما بيطول، لأنه إذا نجيب بحث طويل نتعب. أبسط الأمثلة وأصغرها، قام طالب عم يعترض على القضاء والقدر، أنه ربي قدر على هذا يكون غني وهذا فقير، هذا صحيح هذا مريض، هذا ذكي هذا تلت ثلاثة ما بيعرف أديش أديش يا سيدنا تلت ثلاثة. مين بيرفع أصبحت ويجا أبنى عنها تلت ثلاثة أكبر لما ربع الأربعة كيف يعرفه؟ طيب وتلت أربعة التلتين قديه؟ على مهلا كم مين نصف شوفوا درسي آن خلصوا ثلاثة مع إيسي اعترض على القضاء والقدر، إنه ليش أنا؟ والله في وحيد هيك هيك بالدرس أحد طلع فيني هيك كأني عدو صف إعدادي يعني تالتي. أنا غض النظر عنه أعمل طالما أعي عم يزور يزور حكي ما حصل ما تكلم عارض. مرة من مرات صادفني في الطريق أخذ وعطى معي أخذ وعطيت معه، تغاضيت إنه هو حاقد، تالي لك يا حاقد الله يكرمك يا رب اللهم أني أستغفرك وأتوب إليك، والله بخاف أحكي الكلمة، تالي لك يا حاقد على الله ليش موت لي أبي؟ هيك هيك قال لي ليش موت لي أبي؟ طلعت فيه قلت له أنت أعرف من مصلحتك منه اللي خلقك من هذا، أنا راح بحكي لك حكاية شخص رأيي العين شفته من غير ما نعين. أنا هكذا قلت له ولد من أبناء النعم وأبوه دكتور بعرفه وبعرف أباه، هلا ما اعترفته وأبوه توفي، لك شفته بالباص عم يتحركش بهاي، لك هذا عايش بالفساد، لو احتاج عضو الدهر ينفض راسه يشتغل ينفع نفسه بينفع المجتمع، أما هذا صاير عالي على المجتمع ضرر على المجتمع ومو سانده إلا أبوه. فأنت تعرف شو الله مخبي لك من الخير والحاجة أم الاختراق. سكرت. مو هذا بس، أنا جبت مدخلي داخل مدخل مثالي. واحد قال ليش الله مقدر علينا كذا؟ قلت له بدي أسألك سؤال جاوبني عليه بصراحة، طالما عم تعترض على الله ما راح تستحي مني، جاوبني بصراحة، الأصل أعظم أم الفرع؟ الأصل أعظم أم الوصف؟ هيك مو الفرع، الأصل أعظم أم الوصف؟ الأصل أعظم، إنه أنا انت عندك طاولة انا ما عندي طاولة. طيب انت عندك طاولة انا ما عندي طاولة. لا لازم تكون الطاولة هي لك. انت ما تملك الطاولة ليش عم تحكي لي وصفها؟ فلذلك قال لي لا الاصل اعظم. قلت له هاي عم تعترض انت على وصف وجودك. ليش فقير؟ ليش ضعيف؟ ليش ذكائك محدود؟ ليش كذا؟ ليش كذا؟ هي اوصاف. هل لك اختيار في اصل وجودك؟ جاوبني. مين شاورك؟ مين استأذنك قبل ما تجي لهالدنيا؟ لما ضغطوا لك ويا غنير وغدير وما بعد شو وعملوا له كراوية وما بعد شو حدا شاورك؟ قال لا. قلت له اذا لا اختيار لك في الاصل فلا اختيار لك في الوصف. تعرفوا من الاسمين؟ عم بقرا بالتفسير. واحدة بتدفت على واحدة في القرآن الكريم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. يلا شنو حالك؟ تغير قضاء الله وقدره. طيب يلي شنق حاله هرى، يلي حرق حاله في الحديث وقال لأولاده زروني ما جمع الله الزرات. قال له ما حملك على؟ قال له يا رب خوفي منك. قال له غفرت لك. المهم اعترف بربه. لكن واصلين لزمن هلا وينه الله؟ فجيني يا رب وينه الله؟ قال دخل احد الاساتذه على صف بده يبس باذهان هالطلاب. الطالب يا حبيبي الصغير استعجل القاضي إذا تعلق الإلحاد صعب تزيله منه. قال له هذا شو هذا لوح؟ اي والله في لوح بالصف. نعم في لوح لأنه شايفينه. هاي بلورة، هذا تريا، هذا شباك، هذا باب، هذا مقعد، هذا كرسي، هذا استاذ، كل شيء شفناه له وجود. الله وينه؟ شايفينه؟ لا إذا ما في الله. ظن حاله انه تبزح. الله خزاه على على يد او على لسان طالب من الطلاب الصغار. قال له استاذ بتحب اني بين لك اني انا فهمت نظريتك؟ قال له ايه برافو عليك. قال له سمعتوا يا اخواننا انه الاستاذ عم يقول يلي شفناه وعايناه له وجود، اما شيء ما شفناه لا وجود له. وعاد الامثله اللي جابها الاستاذ وبالجملة هذا استاذنا. ما بدي عن جنابه بس هلأ استاذنا. اما بالحادثة لا هو موجود لانه شايفينه. لكن بدي اسألكم سؤال. قال له تفضل. قال له هل رأيتم للاستاذ عقلا؟ قال له لا. قال له اذا ما له عقل. بقى يا سيدي يا سيدي اسمع القرآن الكريم. هلأ بدي أسألكم سؤال يلي أرو توحيد. ما هي المعجزة؟ شو تعريف المعجزة؟ أمر خالق للعالم مقرون بالتحكم مقرون بالتحكم. بركي أنا حافظها غلط. اسمعوني، أمر خالق للعقل مو هيك تعريفها؟ إذا العقل ما بيخل أبدا. القرآن أفلا تعقلون؟ لآيات إن في ذلك لآيات لأولي الألباب العقول. العقل ما بيختلف. جاءني رجل جاب لي أمثلة للكرامات وبالظاهر كان مجتمع بجلسة هدول اللي مشهورين الرفاعية بيضرب شيء وبيقيم وبيحط بكذا. قال لي رأيت الشيء المدهش وعلم انهم على حق وصواب لان الله اكرمهم بهذا الاكرام. اللي عم يسألني ثقافته هذه طبيب وانا كنت بمجلس كله اطباء. قال لي ايه؟ قلت له وصلنا لها القناة. قال لي وصلنا لها القناة واذا به جاءتنا اخبار بانه بالهند الهندوس عندهم رياضة روحية. قال بنزلوا الزلمة حي تحت الارض بدفتوه شهر بطالعوا ما في شيء. هي اصعب من ضرب الشيش. اصبح هن على الحق اكثر. محرج، سؤال محرج. قلت له يا حضره الدكتور، انت دكتور والدكتور ما ابدوه بالجامعه بالطبابه كلها النخبه مو هيك؟ فالحمد لله الذكاء تبعكم جيد. انا راح اعرض عليه فكره لنشوف، بس بدي انت تحكم بقى فيها. لو انا هلا جبت لك هالكرامات تبع اسيادنا الرفاعيين وبالاضافه الى ذلك ما عند الهندوس ومعجزات الانبياء كلها، عملت القمر هيك انشق، جيت لهالميت احييته مثل ما عمل سيدنا عيسى، وما بعرف شو كذا، طالعت لك من الجبل ناقه، قد الكرامات تبع الانبياء كلها ومعجزات الانبياء وكرامات الاولياء والاستدراج اللي بيصير عند الهندوس كله جبت لك الان، بس من شان تصدقني بان الجزء اكبر من الكل. قال لي لا ما بصدق. قلت له اذا الاسلام قام على قواعد الحق وهي المعجزات اللي اتى بها سيد رسول الله لواحد قال له والله لا اؤمن بك حتى يؤمن هذا الطب، اما اوفقك احتاج كرامي احتاج معجزين، علم انه صادق فامن وعم يدعي الى ما يدعوك اليه الاسلام الحق. والعلماء يقولوا بالمثل الفواكه بالفاكهه بطعمه، المشمش اخي المشمش ما بدنا نحط لك فواكه متعدده، موز وليمون وتفاح، طبعا هذا العنصر المشمش في كلابي في بلدي في وزري في فرنساوي في عجمي، العجمي احلى الكل طعمه اطعمي. كذلك العلماء شو بدها محاكمة عقلية. أو عليك الإمام الغزالي، والله يا جماعة لما قريت الإمام الغزالي كان عمري إذ ذاك 40 سنة، أنا لا شاورت سألت حالي ايش عمرك الآن؟ والله 40 سنة. لما كنت عم بقرأ له تهافت الفلاسفة قلت أنا خلقت أعمى والآن فتحت. بالنسبة الأعمى شو الألوان مهين، وأنا طرق مسمعي كلام بالإمام الغزالي ما خطر ذهني بالمرة ولا مر على بالي ولا صورته. الله يرحم. طيب راح نخفف لك عن التهافت، خذ قصة الإيمان لنديم الجسر بتلاقيه عم يسوقه بأقوال الفلاسفة الى الايمان بالله، بس عم يرقيق من القاعدة الى الاضيق فالاضيق فالاضيق حتى تصل الى القمة مؤمنا بالله وحده. هاي عقل تريك في دي عقل، زاهد بنفسك واشتغل بالتقوى وشوف الانشراح القلبي اللي بيصر لك، تصل على اليقين بمشاهدات مو بأدلة عقلية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. سألني واحد سألني واحد من قريب قال لي أخي هو عم يستفسر سؤال عم يستفسر إنه الكرامات اللي عم تحدث مع المؤمنين والمسلمين والصالحين والأولياء عم يأتوا بمثلها الهندوس والهيئة ما تفضلكم ايش هو القصة بقى نقوله في الجواب على ذلك. الشيخ محيطني ابن عربي الله يرحمه من الوحاة تتبع قول الامام الجنيد اللي هو بالرسالة القشيرية، يقول دي هو بالرسالة القشيرية يعني القشيري هم ينقل عن الجنيد عم يقول علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. فالكرامات اللي نحن نعترف فيها ونقرها اللي ماشي ضمن الكتاب والسنة هذيك ما اسمها كرامات، اسمها استدراج. استدراج ما حتى اسمها كرامات. الرياضات. الرياضات الروح لها عاملة نفسية ما لا نهاية الروح لأنه يشارك فيها المؤمن وغير المؤمن. أيوة. لذلك ما نعتبرها مثل هذا. كمل سيدي عند المقطع ولا تقتلوا بنودهم. وليست كالإجارة لأن المنفعة تستحق بالملك، ومعنى المعاوضة تبع، ولهذا لا تشترط فيها المدة. شو هي المهايعة لا تشترط فيها المدة؟ أما الإجارة يشترط فيها المدة. وفي الإجارة بالعقد، ولهذا يشترط ذكر المدة لأنه لا يعلم قدر ما يستحقه من المنفعة إلا بذكر. إلا بذكرها. يعني لو قلت لك أجرت بيتي بأسيارة، تتحمل أسيارة إجت اليوم لما الجمعة لما الشهر لما السنة لما طول عمرك، قول أسيارة كل شهر أسيارة كل يوم أسيارة عين مدة ساعة عرفي. أي نعم بعده. وليست كالعارية لما بينا، لأن العارية منفعة بلا عوض. قال ولا تبطل بموتهما ولا بموت أحدهما لأننا نحتاج إلى إعادتها بطلب الوارثين أو أحدهما. الوارثين يعني متهيئة أو أحدهما، بخلاف الإجارة والعارية. الإجارة والعارية تبطل بموت أحدهما. والحمد لله رب العالمين. نرجع إلى طلب القسمة. هو يطوف حولها، هي بتزوره، هي بتطوف حوله لما هو بتطوف حولها. قالوا له ما تقول في مثل هذا؟ انا استاذن لما لحظة ما لحظة. شكرا. نعم سأل هون يعني ترى هل هذا رجل صالح، يعني رجل مسلم مؤمن ملتزم بالعبادات والاوامر والطاعات؟ أيوة. ما شفنا عليه مخالفات. أيوة. هو المعنى. قال له نسمعه بالجواب اذا لا لا خلاص انا خاصه توفيق ارجوك امسكها بايدي ان شاء الله كان خاص الله يكرمك. عم نحكي انه الموضوع الكرامات والايمان بها، انه سئل الامام النسف الله يرضى عنه عن رجل، قالوا له ما تقول في رجل يزوره الكعبه في كل اسبوع مره ويطوف حولها؟ فقال له انه يعني هذا رجل مشهور بالصلاح بالتقوى ولا في مخالفات عنده كذا؟ قال ما شفنا عليه مخالفات، رجل مؤمن مسلم صالح من اقل. قال له نسمعه لك بالجواب. قال له النقب العاده على سبيل الكرامه لاهل الولايه جائز عند اهل السنه. نقض ايه؟ نقض العاده. العاده مو انقاض الاحكام العقليه. نقض العاده ما فيها شيء. ما فيها شيء. تتذكر في تمييز مثل الانقاض في تمييز